بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقلنا إن فيه بين السماء والأرض خلق وكون عجيب، كلما ارتقت العقول نعرف فيه شيء يبقى في عالم الملك. فإذا كان السماء والأرض وما بينهما لما تصبح من عالم الملك، لأن في عالم ملك وفي عالم ملكوت. عالم الملك هو اللي تستطيع أن تقف عليه بحواسك، وعالم الملكوت هو الذي لا تستطيع أن تقف عليه بحواسك، بل إيه، بل بإخبار الله لك. ولذلك قال الله عن سيدنا إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والإيه السماوات والأرض. وقلنا إن ربنا هال السماء والأرض وما بينهما، وفي آية أخرى في سورة طه: وما تحت الإيه وما تحت السماء إن كنتم موقنين. ما معنى اليقين؟ اليقين هو استقبال القضية بدون شك، علما أو عينا أو حقيقة، علما أو عينا أو حقيقة. يعني إيه؟ في حاجة يسموها علم اليقين، في حاجة يسموها عين اليقين، في حاجة يسموها حقيقة اليقين، إنما كلها إيه؟ يقين. يقين في شيء ما يكذبش، لا علما ولا عينا ولا حقيقة. لما ما تعرفش منه إلا العلم يبقى برضو ثابت عندك، ولما ترتقي شوية وتعرف العلم ما تغيرش الصورة، هو برضو يبقى ثابت عندك، ولما تنقله إلى الحقيقة برضو هو ثابت. إيه يبقى معنى اليقين؟ هو الأمر الثابت التي لا يتغير الحكم عليه بالوجود، علما أو عينا أو حقيقة. طيب ده ايه يعني؟ الحق سبحانه وتعالى في صورة التكاثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم الايه المقال، كلا ثم كلا لو تعلمون علم اليقين. أول مرتبة علم اليقين وهو أن تتأكد من خبر يخبرك به من تصدقه، من ترتفع به عن مستوى الكذب ما كذبش عليك. كالرسل يخبرك عن الشيء. طب وعين اليقين؟ بعد ما علمت علم يقين، ثقة في من أخبرك تشوفه بعينك. طب وبعد ما تشوفه بعينك؟ قال لك ده شوفه بعينك، ده كلي أمر كلي. قال لك وتشوفه تجزئة، يبقى دي الحقيقة بقى، تحللته. احنا ضربنا مثل واضح زمان، احنا الاساتذه كانوا بيدرسونا الجغرافيا، يقول لك عاصمة الولايات المتحدة نيويورك، واشنطن. ها؟ واشنطن. امال ايه نيويورك؟ بلد بلد التجاري. ونيويورك دي تمتاز بحاجة اسمها ناطحات الايه؟ السحاب. يعني امارات ايه؟ الله، زي مثلا اللي بيسموها امباير ايه ستريت ولا بتاع؟ ادي اسم. لو اخبر لي استاذ اللي جايبني لي عشان يدرس، بيدرس لي علم مدروس ومفهوم، ما بيكذبش يعني، يجيب من كتب اللي هي موثقه ويقول لنا. فصدقناه علما، لان المفروض في استاذ اللي بيعلمني انه بيقول لي ايه حقائق ما بيخش. طيب وبعدين جات لي واحد رحله وركب الطياره، وبعدين عايز يروح بقى الجزر اللي بتاع هاواي ولا اللي بتاع مر على مدينه كده فيها ناطحات، قال له اسمع تعالى، اهديا ايه اهديا بتاع نيويورك اللي قلت لك عليها فيها ناطحات السحاب، لقى حاجات عجيبه ايه ومش عارف. قام قال له يا اخي ما تيجي ما ننزل في المطار هنا نتمت لنا ليله ونشوف البلد دي ايه شكلها. فنزل بات ليله ونات في الفنادق وعايشين ازاي واكل ايه والشرب ايه والمواصلات ايه والناس ايه. يبقى اولا علم من الاستاذ علم يقين، وعلم وهو في الطيارة عينها شافها، وعلم لما نزل فيها ومشي وشارع وكل وشرب وراح الفندق وبيبقى زي ايه حق يقين. الحق سبحانه وتعالى في سورة التكاثر قال ايه؟ ثم لترونها عين اليقين. انا بخبركم صدقتوني صدقتوني، ما صدقتوني شيء هتشوفوها بعينيكم. حتى المؤمن هيشوفها لان الصراط مضروب على متن جهنم كده ويشوف النار بس مش هيدخلها. يبقى ده اسمه ايه؟ عين يقين. عشان لما تمر على كده على النار يا مؤمن تقول يا سلام بقى الاسلام نجاني من الحكايه دي، يا سلام على الاسلام ده نجاني. طيب ما جابش حق اليقين في هذه الصوره، انما جاب حق اليقين في صوره ثانيه، في صوره اذا وقعت الايه الواقع. قال ايه؟ ان هذا هو حق اليقين. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. مش كده؟ لو كنا بنعلم يعني النجوم اللي دي موجوده احنا فاهمين انها بس حاجات كده، لا ده العلم التقى الان الى ان يعرف ان في نجوم لسه ما وصلناش شكلها، لسه ضوءها ما وصلش لنا. ولذلك بعض العلماء قال لك لا ده دي النجوم اللي ما وصلتناش دي الخلق التافه الذي لا يعلم احد عنه شيئا، والنجوم المتلألئه دي مشاهير الارض. ولذلك تيجي مره يقول لك هوى نجم فلان، هوى نجم فلان، الله. يبقى اذا كل واحد له نجم، والنجم ده بيدي له كل ايه؟ كل مسائله وكل ايه خواصه، لسه ما ارتقناش الى ايه؟ الى هذه المسائل. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. انه لايه؟ كريم، في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه؟ المطهرون. تنزيل من رب العالمين. الله. بعدين يكلمنا بقى يقول لنا ايه؟ ان كنتم بقى من المقربين، ان كنتم من المؤمنين، وان كنتم غير كده ثلاثه. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه ايه؟ واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يدخلوا بقى ان هذا لهو حق اليقين. ما يرضيش يكلم علم ولا عين، ادي حق اليقين بتصطلي بقى وتتحرق ايه وتتحرق ايه. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ما دام انتم مكتبوا خد ان كنتم موقنين لو قالها شك. أم قال لك لان هو لما تسالهم يقولوا هو اللي خالق، انما عدم عملهم بما اقتنعوا به مش موجود. كان ما دام هو الخالق هو اللي يعبد، هو اللي ايه؟ فيبقى اذا لما تسالهم يقولوا ايه؟ الله هو اللي خالق. طب ما تستجيبوش بقى للرسل بمنهج الله كده ويامنوا وتنتهي المسائل. يقول لك لا الدين هيقيد حركتنا واحنا عايزين نبقى احرار كده في الوجود. يبقى اذا هم كرهوا التدين الحق علشان التدين هيعمل ايه؟ هيحدد حركتهم في الوجود. اللي عايز يطمع في مال فلان يسرقه وينهبه يقول له لا ما تعملش كده، واللي عايز يبص للنسوان يقول له لا ما تعملش كده، واللي عايز لسانه على الغيبه يقول له لا ما تعمل. هيقيد حريتي ولماذا انا ولدينا. انا هروح للاصنام اللي انا ما اقول اعبده لانه ملهاش اوامر، فحافظل على حريتي وابقى ايه؟ وابقى اكني مؤمن بالايه. يبقى اذا زعوفهم عن الحق ورجوعهم لباطل الاصنام لان الاصنام لا ايه؟ لا اوامر لها ولا تحدد حركتهم. ما تأخذت. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان تنسجب مقولتنا مع فعلنا. لما يقولوا من لان سالتهم من خلق الى يقولون الله، طب ما بتامنوش به ليه بقى؟ كان الاصول تامنوا به. طب ها اللي انتوا عبدوهم اروني ماذا خلق الذين من دون، وروني. يسكتوا. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. لا اله الا هو. لا إله، الإله هو المعبود بحق، لأن هو سمى برضو اللي بيعبدوا الآلهة، إنما هم آلهة يبقى مطلق معبود، لكن الإله الحق هو المعبود بإيه؟ هو المعبود بحق. تبقى لما يقول ده إله يبقى دي دعوة، دعوة ما عليهاش إيه؟ ما عليهاش دليل، إلا أنه مرتاح لها لأن لهاش تكليفات، وما دام ما لهاش تكليفات هيبرطع في الكون على حريته، ويبقى المتدين. يعني أكن التدين إيه؟ فطرة في النفس. ليه؟ قال لك لأن تلاحظ ديا، فإذا تعرض الإنسان لحدث لا يمكن بأسبابه أن يدفعه، تلتفت تلاقيه نطق كده غصب عنه يقول يا رب، لأنه هو فاهم إن ما يقولش يا لات ولا يا عزة حتى المستنجد، ومش عايز يكذب نفسه، عايز حد ينقذه صحيح. وبعدين قال فلما نجاهم إلى البر إيه؟ رجعوا تاني ونأى بجانبه وأعرضوا مش عارف إيه، لأنه برضه مش عايز يسلى إنه يبقى متدين وعلى حريته في الفعل، والتدين مقيد لحرية الفعل، والناس يظنون أن الدين حين يقيد حريتني بيسلبني شيء، نقول له لا، هو يقيد حريتك ويقيد حرية غيرك من أجلك، كما قال لك لا تسرق قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان، كما قال لك لا تغتب زميلك قال لكل زملائك وتغتبوه. يبقى أنت لو قاورت، لو قارنت الحصيلة اللي انت تستفيد منها من هذا التقييد تلاقيك انت اللي كسبان. طب هنقول لك اسرق وانت واحد هتضايق الدنيا دي كلها؟ لا، لكن لما نقول اسرقهم الدنيا كلها هتيجي تسرق منك، وما دام الدنيا كلها هتبقى انت خسرت ولا ما خسرتش، يبقى لا اله الا هو يحيي ويميت. ايش معنى امتن بالحياة والموت؟ لأن الذين يتمتعون في الحياة لا يعكر عليهم صفو حياتهم إلا إنهم إيه؟ بيشوفوا الناس يموتوا وهو حيموت. الله، يبقى أنت ربنا قاله في المحز اللي هو يحبه، أنت واخد حريتك عشان إيه؟ عشان تتمتع، تتمتع وانت حاجة، يبقى فيه مهدد. مين اللي يملك بقى الحتة دي بقى؟ فالشيء اللي انت بتعتز بيه وعايزه يكون لك، اللي يملكه مين؟ اللي يملكه الله. يحيي ويميت، يحيي ويميت دي فعل منه واقع على الغير، لان هو بده رب الغير، وان كان من صفاته انه ايه؟ حي وقيوم. ولذلك تجدها في آية الكرسي لا إله إلا هو الإيه؟ الحي القيوم. قال لك لأن الحي ده حتى قال بعضهم أنها اسم الله الأعظم. ليه؟ لأن كل صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه فرع أنه حي، فرع أنه حي، وما دام فرع أنه حي تبقى هي الاسم الإيه؟ الاسم الأعظم. طب الاسم الأعظم في إيه؟ قال لك في العطاء. طب امال الاسم الاعظم في العبوديه يا الله؟ الله لانه هو المعبود المطاع في اوامره، زي ما قلنا ديك عطاء ربوبيه وده ايه؟ تكليف الوهيه. الحي اسم الله الاعظم. قال لك ان كل صفه من صفات الحق فرع الايه؟ فرع الحياه. قادر فرع انه حي، سميع فرع انه حي، قابض فرع انه حي. الله، ما دام الحياه دي مطلوبه لكل صفه من الصفات تبقى ده الاسم الاله. قال لك ده اسم الاعظم في العطاء، انما في اسم اعظم في العبوديه بقى، الله. ليه؟ لان معنى كلمه الله هو المعبود، ومعبود يعني مطاع في اوامره. مطاع في ايه؟ في اوامره. ما دام مطاع في اوامره يبقى انت لما تيجي تسال الله ما بتقولوش ايه؟ بتقول بسم الله، بسم الله اقبل على هذا العمل، لان العمل هيحتاج منك طاقه وهيحتاج منك عقل تفكر فيه قبل ما تعمل، وهيحتاج منك حكمه توقع العمل كده في موضعه. تبقى مين اللي اديها لك دي بقى؟ بدل ما تقول يا قادر يا باسط يا عليم يا حكيم، قول يا ايه يا الله، تجيب الصفات كلها صفات الايه الكمال. يبقى اللي قال النسم الاعظم دي نظر الى العطاء، والثاني نظر الى الايه الى التكليف. لا اله الا هو يحيي ويميت، ربكم ورب ابائكم الاولين. الحق سبحانه وتعالى بده يجادل المعاصرين لرسول الله، ثم لما يقول له ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم ايه منهم تكذبين. لو المساله دي مشيت كده كنت ايام ادم ما جاب الرساله تقول ان واحنا على ايه على منهج ابي لا مقتدوا، ما حصلش حاجه وغيرته. يبقى اذا ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يقول لو كانت هذه صفتكم ما كانش تغير منطق الدين. ليه؟ لان انت هتشوف ادم اللي جاي لك برساله وهتقول حمشي زيه، ولما يجي اللي بعدك يقول حمشي زيه، يبقى اذا انتم كذابين في قولكم انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم ايه مقتدون. ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون. يا سلام، شك ادي واحده ويلعبون ادي الثانيه. يعني الشك احنا قلنا النسب التي تاتي في القضايا نسب سته. واحد يعتقد قضيه واعتقاده بالقضيه دي الارض كره، هذه قضية هو معتقدها، يقول له الواقع كده ولا مش كده؟ والواقع كده. طب لو اعتقدت قضية ولكنها تخالف الواقع يبقى جاهل. يبقى الجهل أن تعلم قضية مخالفة للواقع، مش الجهل أن لا تعلم. لا تعلم يبقى أمية، إنما الجاهل يعمل إيه؟ يعلم قضية مخالفة للواقع. ولذلك الجهل هم اللي بيتعبوا، إنما الأم ما يتعبش، ما عندوش حاجة فتقول للقضية ماشي، إنما التاني عنده قضية مخالفة فتحتاج أولا إلى إنك أنت إيه تنزع منه المخالفة وتحط إيه، لأن المواجيد الإنسانية أو الوعاء العقلي أو الوعاء القلبي ما يقبلش حاجتين اتنين في وقت واحد ابدا. في ايمان ما يجيش في كفر، في كفر ما يدخلش ايمان. الله، ليه؟ قال لك نظريه الحيز. الحيز دي تحكم المواجيد البشريه وتحكم الامور الكونيه الواضحه. زي ايه مثلا؟ انت لما تجيب ازازه وعايز تملاها ميه بتحطها كده تغطسها في الميه، ايه اللي بيحصل؟ بقبق. يعني ايه؟ الميه ما تنزلش الا اذا الهواء طلع. يبقى حيزين في مكان واحد ما يجوش ابدا ابدا. وده امر فطري الطفل الصغير يتنبه اليه لما يكون قاعد الراجل واولاده موجودين، ولد اتنين توأم او ولد صغير والتاني صغير برضه بس اكبر شويه، فجيه واحد قاعد في ريحه والولد الثاني غيران عايز يقعد مع مين؟ مع ابوه. هل بيجي يقعد على الولد ولا يشد الولد الاول ايه ويرميه كده وبعدين يروح قاعد مطرحه؟ لكنها امر فطري في ان الحيز ما يسعش اثنين ويا بعض، لازم ده واحد يوم. ازازه الكولونيا اللي انت بتعمل دي. هات ازازه الكولونيا واعملها كده ما تنزلش، امال تعمل ايه؟ لازم تنطرها كده. ليه تنطرها كده؟ عشان تدي قوه دفع تطلع ذره كولونيا عشان يدخل هواء. يبقى اذا ما فيش حيزين اثنين يجتمع، يا حاجتين اثنين في حيزين ايه، دي امر فطري في المواجيد. ولذلك ده اللي تعب الكفار، عايز يبحث قضيه الدين وقلبه مشحون بالكفر. نقول له لا، العداله انك تطلع ما في قلبك من الكفر ثم تخليهم بره الاثنين الايمان والكفر، وتبحث بعقلك بقى ايه الصواب فيه وتدخل الصايب. انما انت يفضل الكفر عندك وعايز تقرر قضية الايمان مش ممكن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول له يا اخويا يا اللي حبيت الكفر ومش راضي تطلعه من قلبك عشان تعمل للايمان مجال انا هساعدك واختم على قلبك. ولما يختم على قلبه لا الكفر يطلع ولا الايمان ايه ولا الايمان يدخل. مش انت عايز كده؟ اهلا وسهلا. ربكم بل هم في شك. طب انا اعلم قضية واقعة انما ما اقدرش اقيم الدليل عليها زي الله احد يقولها الطفل تقليدا لابيه نحفظه قل هو الله احد يقول لي احفظ قل هو الله. قضية تثبت ان الله واحد انما هل الولد في السن ده يقدر يعني يجيب لها دليل؟ ما يقدرش. دليله ايه؟ ان ابوه اللي واثق فيه انه ما يكذبش قال له عليها. يبقى ده اسمه تقليد غير القادر لبحث الامر بحثا عقليا يقلد غيره اسمه ايه؟ تقليد. طيب المسألة ما فيهاش جزم. انا ما جزمتش بحاجة. طب ما جزمتش على السواء يعني الاثنين القضية اثباتا ونفيا زي قد بعض يبقى ده الشك. طب واحدة راجحة. الراجحة ظن والمرجوحة وهم. يبقى اذا الكل النسب التي تطرأ عليها الاشياء لا تتجاوز هذه الايه. يبقى الشك الاثنين سواء قد بعضها الكفتين قد بعض. فان رجحت واحدة يبقى الراجح ظن تقول اظن ان الموضوع ده كذا. طب والثاني المرجوح يقول لك اتوهم انه هو كذا وهما. نعم بل هم في شك. ومش في شك وفيه جد. لو ان فيه شك وفيه جد كنا نلتبس تغليب كفة على كفة. انما كمان المسألة لعب بقى ايه ما عندوش حرص جدي في انه يصل الى الحقيقة. ولو كان عنده حرص جدي ان يصل الى الحقيقة لانتهى اليها مغرضا. نعم بل هم في شك يلعبون. وحنسيبهم يلعبوا كده خلاص يعني هنرسل الرسل وبعد ذلك ما يؤمنوش بهم وتبقى المهمة كده. قال لك لا فارتقب انتظر فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هنا بقى يقول لك ارتقب وانتظر يوم تأتي السماء ايه بدخان مبين. الدخان هو ايه؟ الدخان هو الغازات التي تستر الجو وتعمل ظلمة زي ما الواحد يقول لك ده اسمها ايه اللي بتطير للمسافرين الصبح بدري الشبورة. الشبورة ساعة ما تمشي تيجي تحجب الايه تحجب الستر. ليه؟ قال لك لان الذرات تدخلت. يعني ما فيش ذرة بعيدة عن ذرة بل الصف الثاني من الذرة سدد الفجوة والثاني سدد الفجوة. انت لما تيجي تبص مثلا في ارض فيها درع مثلا تقوم تيجي تبص كده ما تشوفش بعد اصابع. ليه؟ لان الاعدام الصف ده جه في الفجوه دي والصف اللي بعده جه في الفجوه الثانيه انسدد كله. فبصرك يمكن يدرك بس صفين او ثلاثه وبعدين اهو الدخان معناها ايه؟ الغازيه الحاجبه للشيء عن عين الرائي. وبعدين ام قال لك وما دام حجبت عن عين الرائي تبقى خدت شيء من الايه من الهواء. وما دام خدت شيء من الهواء يبقى الصدر ايه يضيق. وما دام الصدر يضيق النفس ايه يتعب. يبقى الانسان في كرب بده ايه بده بس يلقف نفسه. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بالغ قومه في تكذيبه قال اللهم اشدد وطأتك على ايه على مضر وجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فجاء لهم الايه القحط. قالوا حتى أكلوا الجيفة والكلاب الميتة أكلوها، وحتى يعني اضطروا إلى أنهم يأكلوا شيء اسمه العلهز. العلهز ده يعني لما واحد يلاقيه يسأل ده أكل العلهز ده، أن الصوف بتاع الغنم ولا الوبر بتاع الجمال ولا الشعر بتاع المعز يجي عليه الدم اللي كانوا بيذبحوا، يقوم لما الدم يقعد عليه يقوم يغلفه كده وينشفه يقوموا ياكلوه. فبلغ الامر بهم الى هذا الحد، لحد ما ضجهم وراحوا لسيدنا رسول الله انه ايه ان ربنا يكشف الايه يكشف عنهم العذاب. فربنا بيقول برضه لو كشفنا العذاب برضه حي ايه انهم عائدون ايضا. هناك الايه هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن للظالمين عذابا إيه دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهناك آية تانية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى القريب دون العذاب الأكبر لعلهم إيه لعلهم يرجعون. ربنا حريص على إنهم إيه يهتدوا ويبقوا كويسين لأنهم صنعته، وكل واحد نفع عايز صنعته تبقى إيه تبقى. فارتقب لا تنزعج ولا تحزن ولا تأسف، انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، يغلف الناس ويغطيه. ساعة ما يغلف الناس بقى ويغطيه يعمل ايه؟ اولا منع النظر ان يرى، تبقى فيه عطب في الحركة، ومنع النفس ان يكتمل فحو الرئة، يبقى فيه ضيقين اثنين، ضيق من ايه؟ من انه لا يرى، وضيق ثاني من انه مش قادر ايه مش قادر يتنفس. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين محيط بهم، هي معناها يغشى. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، انا مؤمن بقى ايه يكذبوا في الوقت دي؟ قام قال لك ما هيعملوا ايه وربنا يعني هيسمع كلامكم اننا مؤمنين، يعني انتوا يسمعها كده منكم ويقول صحيح هم مؤمنين؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وكيف يؤمنون؟ من أين تأتيهم هذه من أين تأتيهم هذا الإيمان وقد جاءهم رسول كريم بأكبر من الدخان ده؟ بينات معجزات قائمة، كتاب حكيم معجز، حكم تسير الكون على نظام جميل بديع يسعد الفرد ويسعد معه المجتمع. هيجيب لهم أحلى من كده إيه؟ أنى لهم، مش ممكن يكون الكلام ده. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين محيط بكل وجوه الخير الذي تعود عليهم. نعم. ثم تولوا عنه. مش قالوا بقى إن مؤمنون يبقوا كذابين ولا مش كذابين؟ تولوا عنه. الحق سبحانه وتعالى بيدي لنا صور التولي. التولي ده إعراض، ومش الإعراض سايبينه في حاله، لا يلسلوا عليه. معلم مجنون، معلم يعني غيره بيعلمه. طب لو انتوا قولوا كده معلم وبلاش مجنون كنا نقول ده يمكن يقصدون الله ويبقى نعمل معلم الله، إنما معلم ومجنون. قالوا إنما ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فربنا يجيب لهم الرد كده، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى أنتوا كذابين ما عرفتوش تكذبوا، لأن أنتوا بيقولوا بيعلموا واحد عند جبل أحد وبيتردد عليه محمد ويعلمه. قال لهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي إيه عربي مبين. ومعلم مجنون. طب ما هو المجنون؟ المجنون اللي الأمور تصدر عنه بغير روية تدبر عقلي. طب ربنا نفاها نفي جميل بعلة، وما صاحبكم بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. وما دام على خلق عظيم يبقى مقاييس الفضيلة فيك ما بتتعدهاش، وما دام مقاييس الفضيله فيك ما بتتعداش يبقى انت مش مجنون، يبقى هم اللي مجانين. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشفوا العذاب اللي جالكم الدخان ده وكلتوا الكذا وكلتوا كذا وكلتوا كذا برضو علشان أبين أنكم كاذبين ولو أمام نفسكم، أما المؤمنون به فيشهدون أنكم مكذبين. إنما أنا عايز أنتوا تقتنعوا أو الناشئة اللي بتقللكم تقتنع. ليه؟ لأن مثلا هم بيبقوا آباء وأجداد وفيهم لهم أحفاد ولهم لسه عقولهم يعني ما بقتش يعني ماركة في الكفر، يقوم لما يجي يقول لي هنكشف العذاب، يقوم اللي لسه عنده الكفر ما تأصلش في نفسه يقول الله طب هم قالوا يكشف عنا العذاب وربنا كشفه، يقوم يعمل خلخلة في صفوفهم. من مين؟ من المقلدين لهم. وما دام يعمل خلخلة في صفوفهم من المقلدين لهم يبقى الإسلام يكسب هذا الصنف. كريم ابن أبي جهل، أهود ابن أبي جهل، الإسلام خطفه ولا ما خطفوش؟ الله خطفه. ليه؟ قال له لأن بيجد المسائل اللي بيقولوا عليها دي والكفر مش لسه متأصل فيه كلام كده. طب إذا كنت أنت قلت له كشف عنا العذاب وبعدين هنبقى مؤمنين، طب هو كشف عنكم العذاب يبقوا معلمتونا أنكم إيه؟ أنكم لا وفاء لكم ولا كلمة لكم وأنتم كذابين وأنتم مضللين. فبقوا ينصرهم ويروحوا ليه؟ مصعب ابن عمير ليه قتل؟ مع أنه كان فتى قريش المدلل، وبعدين رسول الله شافه بعد ما هاجر في المدينة وجايب جلد شاه وحطه كده زي الزكتة يلبسه كده، فالنبي يضحك يقول انظروا إلى صاحبكم كيف فعل الإيمان به. بعد ما كان مدلل في قريش بقى أشوف لابس إيه، لما جم يكفنوه ما لقوش حاجة يكفنوه به، كل ما يحطوا شوية مش عارف إيه رجليه تبان، يغطوا رجليه تبان راسه. ومع ذلك عمل إيه؟ حب الإسلام. ده ليه؟ لأنه عرف تناقضهم قبل أن يتأصل فيه الكفر. إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني هتعودوا برضو لإيه؟ لما ألف منكم من كفر وإيه؟ ومجادلة ومشحة. انفدت دي منا بقى يعني كده وعملنا في كل جميل دي يوم نبطش البطشة الكبرى اللي لما تقولوا بقى إيه؟ قاعد دين اللي مش عارف إيه؟ معنى البطشة، البطشة هي الضربة التي تستوعب كل جوارح الجسم كده بلقيدك الاثنين على ولا تبالي على اي عضو وقعت، اسمها بطشة. وذلك فلان بطش بالقوم، يعني ايه؟ يعني قاعد يضربهم في مقاتلهم ولا يهم، وهتيجي على عينه تفختها، هتيجي على ودنه تطلعها، يبقى دي اسمها الايه؟ البطشة. يوم نبطش، اذكروا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. منتقمون انتقام، يكافئ ما صنعتموه برسولي، وتبقى في عدالة. ليه عدالة؟ قال لك لأننا لو ما عملناش وياكم كده اللي أمنوا بالرسول أولا تستوى إزاي تسووهم بقى؟ فنجعل المجرمين مش ممكن، لازم يبقى لكم مركز الناس يشوفوا كده ويحمدوا ربنا على إنهم إيه؟ على انهم امنوا واتبعوا الرسول عشان نجوا من هذه الايه. ولذلك شفتم انت الحوار اللي بين اهل الجنه واهل الايه واهل النار، حوار طويل يدلك على ان ايه ال- ال- ال- ال- الكفار عمالين يتحصروا. ادونا شويه حاجه مما ان الله حرمهما على الكافرين، شوف اللذه بقى في نعم. يوم نبطش البطشه الكبرى إما منتقمون. لا تلومونا على أن نبطش، إحنا دي صنعتنا وعندنا حنان عليه، إنما إحنا بننتقم من اللي عملوه في الإيه؟ من اللي عملوه في الدنيا. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني ليسوا بدعا فيما فعلوه، لأن سبقهم برضو أمم عملت في رسولهم اللي عملوه ده، وقوم فرعون عملوا في الرسول اللي هو رايح يخلص بني إسرائيل وعملوا فيه اللي بينعمل. ولقد فتنا قبلهم، والفتنة هي الاختبار، فالفتنة لا تذم لذاتها وإنما تذم لنتيجتها، زي الامتحان. ما الامتحان ما يذمش، إنما يذمه من اللي هيسقط بقى، إنما اللي المذاكر ينبسط قوي لما يجي الامتحان ويجاوب كده ويطلع الأول ومش عارف إيه وبتاع. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، كريم على الله الذي أرسله، ومن كرامته أنه جعله كليما له، كليم لا يكلمه كده من وراء حجاب، يعني دي برضو إيه منزلة. ليه؟ أم قالك لأنه سيتعرض مش لفساد خلقي ولا فساد اجتماعي، ده فساد عقدي في قمة العقيدة. هيلاقي واحد بيدعي انه اله، الله، ده ادعي اله ده عايز ايه بقى؟ ده عايز نجيب له رسول بقى نطمنه على انه. ولذلك قبل ما يديله الايات عشان يروح يعملها مع فرعون ليثبت معجزته، قال له اعملها قدامي. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له عصاي. بالله مش عصايا دي الياء زائدة برضه؟ طب ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول ايه؟ عصا. طب هيقول عصا هو ربنا مش عارف انها عصا؟ ده ربنا بيؤنسه بالكلام، زي انت بتروح كده عند صديقك وتلاقي ولد صغير كده في ايده برتقاله تقول له ايه دي؟ ايه دي؟ انت بدك تؤنسه بس عايز تكلمه. ولذلك سيدنا موسى بقى ايه؟ يعني زودها شوي. قال له عصايا اتوكأ عليها. قال له هو اهلك انت بتعمل بقى ايه؟ وأهش بها على غنمي أم لا أزودها أوي؟ قال له ولي فيها مآرب أخرى. لا كملها يا موسى. عرف أنه زودها أوي، يعني الكلام مش على قد الله. قال له ألقها يا موسى، أنت بتقول عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ما كملهاش. طبعا لما العلماء قال لك المآرب إيه نوعها بقى، قعدوا يصيدوا المآرب. قال لك يا اخي هو ماشي في الطريق، الشمس جت وما في الظل يظل، يروح عامل العصايه كده ونشر عليها التوب ويقعد تحتها معاه متاع عايز يشيله، ما يقدرش يشيله كده، يقوم يروح معلقه في العصايه كده ويروح عامله، يبقى مقالب كتيره. الحق سبحانه وتعالى قال له هذه مهمتها معك، انما دي له لها مهمه عندني ثانيه. ألقها يا موسى. ألقاها موسى فإذا هي فأوجس في نفسه خيفة، أو الإعجاز كله في قوله سبحانه فأوجس إيه؟ خيفة، لأن كونه يخاف منه دليل على أن العصا صحيح بقت حية. لو كانوا زي السحرة، الساحر يلقي العصا ويخيل للناس أنها إيه؟ حية، وهو يراها عصا، انما دي حاجه اولى. قال له خذها ولا تخف. ولذلك المستشرقين لما يقول لك يا اخويا يكرر مساله موسى كذا مره في القران، مره واحده كفايه، ايه يعني اخبيه ده مره واحده عشان يجعل التدريب قدامه، عشان يثق بانها لما يردها الى تترد، وانما لما تروح ويبقى يعملها عنده ما يكونش عنده وثوق في ذلك. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. يبقى لما يروح عنده وبعدين، طب وبعدين المره الثانيه فين؟ قال لك يا اخي مش راح لفرعون وقال له انا جئتك بايه ومش عارف ايه الايه؟ قال له كذا. قال له هو قاعد في المجلس اهو، رمى العصايه طلعت ثعبان ولا حاجه. طب وبعدين؟ قال له لا الحكايه مش على كده، احنا نجيب لك السحره بقى وتقعد بقى في يوم معلوم ويوم مشهود يوم الزينه ويوم مش عارف ايه، عشان بقى السحره كلهم يجتمعوا ويشوفوا لك الحكايه. يبقى عملها ثلاث مرات في ايه؟ لحكم مختلفة. المرة الاولى عشان يعمل ضربة له على العملية ولا يخافش، المرة الثانية يقنع فرعون بالحكاية، المرة الثالثة قالوا لا ده احنا نجيب لك السحرة بقى كلهم وندعوهم من كل البلاد ايه؟ وعشان ايه تعمل العملية قدامه، لان يمكن يجوا يغلبوك في الحكاية، في الحكاية دي. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله ساعة ما تقول أدي إلي يفهموا أن لك أمانة عندهم وانت جاي تطلبها. مش أدي لي يعني إيه؟ يعني أعطيني صدقة تأدوا إلي حق. طب هو يؤدوا إليه إيه؟ قال له لأن بني إسرائيل كانوا معذبين عندهم، فهو جاي هنا علشان بس إيه؟ يخلص بني إسرائيل من العذاب المهين. يبقى كلامه مع فرعون زائد عن التشريع اللي جاي لموسى عند بني إسرائيل، ده دي عملية ايه تانية، بده يثبت له معجزة عشان يعرف انه من عند ربنا ويديله ان ارسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية بعلامة. يبقى إذن سيدنا موسى عمل العملية عشان يسحب مين؟ يسحب بني إسرائيل. ليه مضطهدين؟ الاضطهاد لأن الفراعنة غلبهم الهكسوس ودخلوا عليهم بلادهم، وكان بدل ما يسمى الملك بتاعهم فرعون سموه ملك. ولذلك تجد من إعجاز القرآن حين يتكلم الحق عن فراعين مصر يتكلم عنهم بأنهم فرعنا فرعنا فرعنا، إلا في فترة واحدة من الزمن، ما جابش سيرة فرعون، فترة يوسف. وقال الملك أهي دي ملوك الهكسوس بقى مش الفرعنة، لما جم بنو إسرائيل ساعدوا ملوك الهكسوس، فلما جم وخرجوا ملوك الهكسوس بقى مين عدوهم؟ الإسرائيليين اللي ساعدوا، فقعدوا بقى ايه يذبحون ابنائهم ويستحيون ايه يستحيون نساءهم. يبقى جاي موسى علشان يخلصهم من العذاب الايه من العذاب المهين اللي بيقول عليهم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين مأمون على رسالتي من الله يؤديها كما يجب أن يكون الأداء، وأن لا تعلوا على الله. اوعوا تفهموا أن المعركة الآن بيني وبينكم، لا، ما أنت لما تعمل كده بتعلو مش على موسى، على رسول من قبل الله، وإذا اعتديت على رسول من قبل الله يبقى إيه؟ تبقى أنت أكنك بتعتدي على مين؟ على أعلى من موسى. المسألة مش بيني وبينكم. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، سلطان يعني حجة، حجة اللي هي إيه؟ إن أنتم نابغين في السحر، حجلكم جئت لكم بأشياء من جنس السحر ولكنها ليست من نوعه، لأن جنس السحر سحر للأعين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم ويخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. ولذلك شوف بقى لما جه السحرة كلهم جابوهم من البلاد عشان يتكتلوا في رد مسألة موسى، موسى قال لهم أنتوا هتلقوا الأول ولا أنا ألقي؟ بل ألقوا علشان يمهد اللقفة. فلما لقوا رمى العصا لقفت ايه؟ لما لقفت الحبال ماذا قال السحرة؟ عشان تفهم بقى الفرق بين السحر وبين معجزة موسى. الله، لقوا حكاية مش بتاعة السحر دي، لأن الساحر يرى الشيء على حقيقته والمسحور هو اللي يراه منه، أما هم شافوا غير كده قوي، قالوا لا ده مسألة تانية دي قوي. قاموا سجدوا لموسى يعني معلم عنهم، لا ده لله، قالوا دي مش شغل السحر دي بقى، دي جايه من ايه؟ من جايه من فوق. والى لقاء اخر.